مسائل اجتهادية، إنما نناظرهم إلى مشروع كامل، مشروع أمة، مشروع كامل دين رب العالمين. تكلم على مسائل بما قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ندعي لأنفسنا الحسنى. نعم الإنسان بشر يصيب ويخطئ، يعلم ويجهل، قد تخفى عليه بعض المسائل، ولكن لماذا يتهرب الطرف الآخر من المناظرة؟ نعم نحن ندعو ونتهرب منهم، دعوناهم أكثر من مرة للمناظرة ولا نزال ندعو للمناظرة بشرط أن تكون علانية، لا نريد التسجيل الذي لا يخرج إلا وقد زيد فيه ونقص، نريد أن تكون مناظرة علانية يشهدها الجميع، يشهدها الجميع وكل يذنب بدلوه، نذنب بما نحن عليه، وأن ما نحن عليه هو الحق. وفي الوقت ذاته لا ندعي ما نحن عليه هو الحق فقط، إنه يعني نوع اجتهاد، لا ندعي أن هذا هو الإجماع